بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صلاة جوف الليل وصلاة الفجر. إن الصلاة في جوف الليل الآخر لا تعدلها أي صلاة، إنها الوقود لصحة القلب وحياته، فهي المنطلق والأساس في كل ما يقال في تزكية القلب وتحقيق النجاح في الحياة. بدونها يصبح القلب ضعيفا، لا يمكنه القيام بما أنيط به من واجبات عظام ومهام ثقال. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لذا فإن ترك الصلاة في جوف الليل هو من أعظم الأسباب فيما أصاب الناس من وهن وضعف وانحراف. لماذا؟ لأنهم بهذا أضعفوا قلوبهم وتبعها كل ضعف. فلما كانت قناعة الناس وإيمانهم بأهمية هذا العلاج ضعيفة، كان الحاصل منهم التهاون به، حتى من بعض طلاب العلم والدعاة والصالحين. إن من أسوأ العادات التي ابتلي بها مجتمعنا اليوم عادة السهر بعد صلاة العشاء والتأخر في النوم إلى منتصف الليل أو قريبا من الفجر، ثم النوم وتضييع أهم وأثمن وأغلى موارد قوة القلب والنفس. ومع وضوح الأدلة وكثرتها في هذه المسألة وقوتها، إلا أنك ترى الكثير غير مستعد لتغيير هذه العادة والالتزام بالنوم المبكر والاستيقاظ قبل الفجر والصلاة في جوف الليل. وهذا شيء عجيب، تقول له هذا هو العلاج وهو يعاني من المرض ويتألم، ثم لا تمتد يده لأخذ العلاج. فسبحان من بيده قلوب العباد وإليه المنتهى في هدايتهم إلى الخير والرشاد. ونحن نعلم بأن الإنسان إذا سهر وفاتته صلاة الفجر فقد فاته ماذا أيضا؟ فاته قيام الليل. وذلك الإنسان يستيقظ ويصلي ركعتين خفيفتين، يبدأ ليله بركعتين خفيفتين. ولذلك الإنسان لما يستيقظ للفجر أول ما يصلي السنة القبلية وهما ركعتان خفيفتان، فيبدأ الإنسان قيامه بركعتين خفيفتين، ويبدأ الإنسان نهاره بركعتين خفيفتين، حتى يجعل المرء عمله مع الصلاة. ومن نظر في واقع الناس اليوم فإنه سيجد أن هذه العادة لم يقتصر ضررها على ترك صلاة آخر الليل فحسب، بل امتد إلى ترك صلاة الفجر أو التثاقل عنها. والإنسان قد يسهر ثم يستيقظ لصلاة الفجر ورأسه يؤلمه. لماذا؟ لأنه قد سهر. إذن صاحب هذا النقص في صلاة الفجر زيادة المشكلات في المجتمع وحصول الوهن والضعف في النفوس، حتى إن معدلات الإنجاز عند كافة شرائح المجتمع أصبحت مقلقة، سواء في ذلك الطالب أو المعلم أو الموظف أو الطبيب أو المهندس أو العامل. ولو صلى الناس اليوم صلاة الفجر كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن على يقين بإذن الله تعالى أن واقع المجتمع سيتغير إلى الأفضل والأحسن، وحين ذاك تختفي كثير من مظاهر الفشل والنقص شيئا بعد شيء. فإن الخير يجذب بعضه بعضا، والشر كذلك يجر بعضه بعضا، فالإنسان إما في صعود وإما في هبوط ولا يمكنه التوقف أبدا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهذه هي سنة الحياة، فعلى المرء أن يسير إلى ما فيه صلاحه ونجاحه وفلاحه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.